هل يجوز للمتمتع أن يكرر العمرة من مكة؟ لا، تكرار العمرة يكره عند كثير من أهل العلم. تكرار العمرة من الحل يكره عند كثير من أهل العلم، لأنه لم يرد به نص. ومبنى الشريعة على التوقيف، مبنى شريعتنا على التوقيف يعني على الدليل. نعم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الحزام ويعمل الدبابيس في الإحرام؟ نعم، يجوز أن يلبس الكمر إذا كان لحفظ المال، حفظ النقود والمتاع. أما الدبابيس التي تكون في الإحرام إذا كانت قليلة لا بأس، يعني حفظ الإحرام. أما إذا كانت كثيرة حتى يكون كالمخيط لا يجوز. نعم. من جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، متى يصلي الوتر؟ يصلي الوتر بعد، يعني في الليل يصلي الوتر بالليل، لأن وقت الوين أراد أن يقدم الوتر ويصليه بعد صلاة العشاء المجموعة لا بأس، لكن الأفضل أن يؤخر الوتر. نعم. قدمت من بلادي وأعمل مع البعثة، وسوف يذهب إلى عرفة يوم 8 من ذي الحجة، فهل أذهب معهم أم ماذا أفعل؟ نعم، لو ذهبت معهم لا حرج، لأن البقاء في منى يوم 8 سنة مستحب وليس واجبا، فلو ذهبت معهم إلى عرفة لا بأس إن شاء الله. نعم. هل يجوز أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، وما هو القول الراجح؟ لا، الجمعة والعصر لا يجمع بينهما، الجمعة والعصر لا يجمع بينهما، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن الجمعة عبادة مستقلة بذاتها وليست بدل عن الظهر، والذي ورد به النص الجمع بين الظهر والعصر، فالجمعة ليست ظهرا، فلا يجوز أن يجمع إليها العصر. نعم. هل من أتى ركن الحج يدخل الجنة بدليل الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ من أتى إيش؟ ركن الحج يعني حجة. ركن الحج يعني من أتى بالحج. إيه. نعم، من حج وكان حجه مبرور، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول هو هذا، نعم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إن شاء الله تذكروني في المجلس القادم إن كان في العمر بقية حتى نبين ما هو الحج المبرور، حتى نكون على بصيرة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الآن الوقت ضيق. نعم. من أراد أن يعتمر عن أبيه وهو متمتعا بالعمرة إلى الحج، هل يلزمه أن يعود إلى الميقات أو يحرم من أي مكان في مكة؟ وماذا يقول في التلبية؟ أما الحج إذا بعدما فرغ المعتمر من العمرة وحل منها، فالحج يحرم من أي مكان من مكة، الحج يحرم من أي مكان من مكة إذا كان قد حل من العمرة وفرغ منها. نعم. هل يجوز أن أرجع إلى الفندق في مكة بعد التحلق للتحلل الأول للاغتسال، أم لا بد أن أغتسل في منى؟ لا، ليس بشرط أن تغتسل في منى، يجوز أن تغتسل من أي مكان، تغتسل من أي مكان وتحرم وتذهب إلى منى. نعم. ما هو وقت رمي جمرة العقبة الكبرى ورمي الجمرات أيام التشريق؟ ما هو هذا؟ سيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله سيأتي التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. نعم. حاج متمتع عليه سعي، متى يطوف طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة يبدأ وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة، يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة، ويستمر اليوم العيد واليوم 11 واليوم 12 والليالي كذلك، وقت موسع. نعم. متى يخلع المفرد الإحرام؟ يخلع المفرد الإحرام إذا رمى وحلق يحل الإحرام. نعم. من يدخل متمتعا فعليه شاة، وهل يضحي شاة العيد؟ نرجو التوضيح. الأضحية عبادة مستقلة عن الهدي، والهدي خاص بالمتمتع والقارن، هذا واجب على المتمتع والقارن. أما الأضحية فيها سنة على القادر، الأضحية سنة على المستطيع. إن كنت مستطيعا فهذه عبادة ولك أجر عظيم، وإن لم تكن مستطيعا فلا حرج. أما الهدي فهو واجب ليس فيه خيار، إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فتصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. نعم. هل يجوز أن أهب العمرة لأحد أقاربي بعد أداء مناسك الحج مع العلم أني متمتع؟ بعد أداء مناسك الحج لا بأس، إذا أردت أن تعمل عمرة عن متوفي أو عن عاجز لا بأس إذا أردت أن تعملها بعد مناسك الحج. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.